طبيعتهم الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان. اطل يا ربنا ما على الطلاق, احل يا ربنا عقدا على ذلك, احل يا ربنا عقد الطلاق, احل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, احل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها. اللهم يا ربنا, اللهم اطل يا ربنا سحرا في ورقة يا ربنا وفي خيط وسبحة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اطل يا ربنا ما على الطلاق, اطل يا ربنا ما على الطلاق, اطل يا ربنا ما على الطلاق, اطل يا ربنا ما على الطلاق وعدم الوثاق يا ربنا وعلى الشقاق يا ربنا يا ربنا وعلى الوسوسة والهلوسة وعلى الوسوسة والهلوسة وعلى الخيالات يا ربنا يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. الطلاق مرتين الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان. امسك عليك زوجك واتق الله. اطل يا ربنا ما على الطلاق, الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان. اطل يا ربنا سحر الطلاق, اطل يا ربنا سحر الطلاق, اطل يا ربنا سحر الطلاق, اطل يا ربنا سحر الطلاق. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله. اطل يا ربنا سحر الطلاق, اطل يا ربنا سحر الشقاق, اطل حسدا حسدا شديدا واثار الانفس والعيون والاحساد على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الشقاق على الشقاق وعلى عدم الوفاق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا. اطل يا ربنا سحر الطلاق, اطل يا ربنا سحر الطلاق, اطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اطله يا ربنا بحولك, اطله يا ربنا بحولك, اطله يا ربنا بحولك, اطله يا ربنا بقوتك, اطله يا ربنا بحولك, اطله يا ربنا بقوتك. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. اطل يا ربنا, اطل يا ربنا سحر الطلاق, اطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الإفاق. اطل يا ربنا بحولك, اطل يا ربنا بقوتك, اطل يا ربنا بحولك, اطل يا ربنا حسدا حسدا على ألفة, حسدا حسدا على محبة, حسدا حسدا على قرب بينهما, على قرب بينهما, على قرب بينهما. اطل يا ربنا حسدا شديدا على قرب بينهما, على توافق بينهما, على توافق بينهما. اطل يا ربنا سحرا,